بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نستأنف اليوم في بعض رسائل التفسير للشيخ الإمام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب. وكنا قد آخر رسالة أخذناها رسالة لابن عبد الكريم، وقلنا أن ابن عبد الكريم هذا نموذج لأكثر طلبة العلم في زماننا، والذي يصدهم عن الحق والشبه اللي عندهم، كما أن ابن عبد اللطيف اللي قبله نموذج لأكثر علماء السوء في زماننا. فابن عبد اللطيف هو يمثل علماء السوء، لأنه كان قاضي لكنه فاسد، وابن عبد الكريم يمثل طلاب العلم وما يقوم في قلوبهم من الشبهات وتفضيل الدنيا والناس وغير ذلك. الآن نتوقف عن الرسائل الشخصية كما هي العادة، ونأخذ بعض رسائل التفسير وفيها فوائد. الرسالة اللي وقفنا عندها رسالة فتية الكهف. قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الآيات إلى قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يعني في قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قال يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة، وكانت القصة سببها التحدي، سبب سورة الكهف التحدي، وهو أن كفار قريش أرسلوا وفد إلى يهود المدينة وقالوا: أخبرونا بأشياء نسأل هذا الرجل لنعلم هل هو نبي أو متنبي. فقالوا: سلوهم عن فتية في الزمن الأول ما كان من خبرهم، وسلوهم عن رجل طواف بالآفاق ماذا كان من خبره، وسلوه عن الروح. فجاءوا الوفد المكي مسرعين من المدينة وألقوا الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأدبه ربه واحتبس عن الوحي ما شاء الله أن يحتبس، ثم نزلت هذه السورة. فهي أنتم الآن تطلبون شيء عجيب وهو قصة الفتية هؤلاء. قال الله عز وجل: أتحسبون أن هذه عجب؟ فيما هو أعجب منها، مع أنها هي عجيبة هذه القصة، لكن فيما هو أعجب منها. أمامكم خلق السماوات والأرض أعجب من هذه القصة في الدلالة على الغرض من القصة. قال الشيخ: يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة والواو ساقطة وفيها مسائل جليلة، إلى الآن الخبر ما جاء، أن قصتهم مع كونها عجيبة وفيها مسائل جليلة، أعظمها رقم واحد الدلالة على التوحيد. ترى هذا الغرض من القصة، الغرض من القصة ليس التسلية، الدلالة على التوحيد. رقم اثنين بطلان الشرك. رقم ثلاثة الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ونبوة من قبله، وهذا أيضا غرض عظيم كما تحدثنا عن بالأمس، الإخبار بأخبار الماضين من أعظم دلائل النبوة. رقم أربعة الدلالة على اليوم الآخر، وسيفصلها الشيخ اللي يحتاج قلم في أقلام هنا. قال الخبر الآن أن قصتهم مع كونها عجيبة وفيها مسائل جليلة، الخبر ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك، ما هو الميمين خطأ ميم واحدة، ما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك، ما هو المراد من قصتهم؟ وترى هذه لفتة رائعة من الشيخ، ما هو المراد من القصة؟ القصة ليس المراد منها التسلية، وليس المراد منها فقط مجرد التاريخ ولا حتى إجابة التحدي، القصة هذه لها غرض لها مراد. فيقول الشيخ إن الله عز وجل بهذه الآيات يقول أمامكم أشياء تؤدي نفس الدروس اللي تؤديها القصة وهي أعجب منها، وأنتم ترونها ليل ونهار، ما يحتاج ترسلون أحد المدينة وتحدون، وأنتم معرضون عن هذا. هذا معنى قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هم عجب ولكن فيه ما هو أعجب منهم ومبسوط للناس كلهم، مبسوط للعالم كلهم، سبحان الله العظيم. ولذلك من قرأ هذه الآيات العشر من أول الكهف أو من آخرها عصم من ماذا؟ فتنة الدجال، لأن الدجال يأتي بأشياء عجيبة. هذه القصة فيها ما هو أعجب، وخلق السماوات والأرض فيه ما هو أعجب وأعجب. فهذا إن شاء الله إذا قرأت على الدجال العشر الأول من أول الكهف أو العشر من آخرها تعصم منه، إذا أنت أيقنت وعرفت معناها. ثم الآن بدأ الشيخ يفصل، وانتبهوا إلى كلمة المراد من قصتهم، ضعوا تحت خط وانتبهوا له، إن الشيخ رحمه الله كل ما تأتي قصة يستشف ما وراء القصة وما هو الغرض من القصة ولماذا قصها الله وما الفوائد التي منها. وهذا هو الرسوخ، الرسوخ في العلم أن تأخذ القصص في القرآن بجد، أول شيء تفهمها وتفهم الغرض منها، ثم تنظر في هذا الغرض، مثلا إبطال الشرك والدلالة على التوحيد والدلالة على النبوات. فإذا أمام عينيك أشياء تؤدي إلى نفس الغرض ونفس الهدف ومبذولة للناس كلهم وعجيبة وأنت معرض عنها، فتكون القصة تبكتك وتدلك على النقص اللي عندك. الآن بدأ الشيخ يفصل، قال فأما دلالته على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر، ولا شك أن القصة من أولها إلى آخرها كلها في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وسيأتي بعض هذا. وأما دلالتها على النبوات فكذلك، أي ظاهر، كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته، قالوا لأهل مكة اختبروه إن أتاكم بالقصة فهو نبي، لأن لا يعلمها إلا نبي. ونحن ذكرنا بالأمس مسألة النبوة ومسألة النبوات واستثارتها في القلوب، تجديد الإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأدلة اليقينية وليس بالتقليد، وأن القرآن يكاد يكون أكثر في هذه المسألة، كما أن في التوحيد كذلك في النبوات، ونحن عن هذا غافلين. إذا قلنا لك بما عرفت ربك أنه الإله تقول بآياته ومخلوقاته، إذا قلت لك بما عرفت أن محمد رسول الله تسكت، كثير من الناس يسكت، يجاوب على الأول ولا يجاوب على الثاني. بما عرفت أن الله المستحق العبادة لأنه الخالق الوحيد والرازق الواحد، بما عرفت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تسكت، أو تقول سمعت الناس يقولون أن رسول الله قلت. فيه أشياء كثيرة تدل على أن رسول الله، من أعظمها أخبار الماضين، رجل ما خرج من جزيرة العرب إلا مرة واحدة في شبابه إلى الشام بضعة أيام، ولا جالس علماء ولا جالس يهود ولا يقرأ ولا يكتب ولا عنده كتب، ثم يأتي بالأخبار التي تحار فيها أحبار اليهود والنصارى وعلماء الدنيا كلهم، أخبار مضبوطة على وجهها بالتفاصيل. أليست هذه آية هل يستطيع المتنبي أن يفعل هذا؟ الكذاب أي واحد يتنبأ؟ ما يستطيع. والله ليس الإخبار بالمستقبل أعجب من الإخبار بالماضي. قصص حصلت في العصور السحيقة ثم يأتينا الخبر المفصل الذي يحتار فيه حتى اليهود. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون حتى من أخبارهم. القرآن هذا فصل بينهم حتى من أخبارهم اللي عندهم لأنها ممزوجة بالتحريف. طيب هذا إذا قال لك أحد بما عرفت أن محمد رسول الله تقول يخبر عما مضى بصدق ويصدق أهل الكتاب. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لماذا قال الله له فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في شك، لكن الناس اللي بعده إن جاكم شك شوفوا الأخبار اللي أتابها. كذلك عرفت أن رسول الله بأنه أخبر بالمستقبل ليس بكهانة. الكاهن يجيب صح من 99 خطأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 99 كذبة ومع واحدة صح. لكن هذا نبي يأتي بأشياء ثم تقع كفلق الصبح. هذا من أتاه بهذا الكلام؟ القرآن دليل على نبوته. العرب هم أمراء البيان، ما استطاعوا يأتوا بآية ولا بضع آية مع أن نفس حروفهم نفس كلامهم. أليس هذا دلال على نبوته عليه الصلاة والسلام؟ النصر اللي أتاه والتمكين اللي أتاه مع أنه رجل ضعيف لا عنده جيوش ولا عنده دول ولا عنده، وأخرج من مكة وما مع أحد، ومع ذلك تفتح له الدنيا كلها في بضع سنين. أليس هذا دلال على أنها الحق؟ كذلك لو كان متنبيا وحاشا عليه الصلاة والسلام أيدعه الله يفتري عليه ولا يفضحه؟ والله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. انفجار الماء من بين أصابعه، البركة اللي تحصل في الطعام، التسبيح اللي يسمعه من الشجر والحجر، حتى الطعام اللي يأكل يسبح، الشجر اللي شهد له، الحيوانات اللي شهدت له، الجن اللي شهدوا له، وهكذا تبدأ تحرك الثوابت حتى توقن أنه رسول الله. وهذا سيثمر عندك طاعته فيما أمر. إذا جاءك الخبر من رسول الله تصيبك رعدة كما كانت تصيب الصالحين لما قيل الشافعي وساق الحديث قالوا تعمل به، أخذ يرتعد خوف وغضب يرتعد. قال: ترى علي زنار، ترى علي صليب، تراني خرجت من الكنيسة أقول قال رسول الله وتقول تعمل به. هكذا فليكن أهل الحديث، وهذا لا يكون إلا باليقين أنه رسول الله حتى يكون كلامه ليس ككلام غيره، لا يعارض برأي ولا بعاطفة ولا بفكر ولا بشيء، كما أخذنا أمس بالحديبية وش حصل من عمر رضي الله عنه. يقول الشيخ: الرابعة: وأما دلالتها على اليوم الآخر فمن وجوه كثيرة، منها طول لبثهم لم يتغيروا 300 سنة وازدادوا 9 وما تغيروا، ثم أماتهم الله لمات الصغرى ثم أحياهم، فالذي أماتهم لمات الصغرى وبعثهم هو سبحانه وتعالى ليميت الناس ويبعثهم. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. لماذا أعثر الله الناس عليهم؟ أعثر الملك الصالح واللي بعده على هؤلاء، الملك ومن معه صالح ولا طالح سيأتي. لماذا أعثر الله عليهم؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. هذا الإجمال. الآن سيأخذ الشيخ الآيات قليلا قليلا. قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فيه مسائل يقول الشيخ: الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها، وأعظم الفتنة الشرك. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فمن كان في بلد فيه شرك فالصواب الواجب أن يهرب ويفر من الفتنة، والفتنة الشرك وسماع سب الله وسب الرسول وسب الدين في البلد. فهؤلاء الفتية فعلوا الخطوة الأولى والخطوة الأولى دائما المطالب بها هو العبد لتكون عربون على صدقه. فمن لم يبذل عربون على صدقه لا ينتظر الهداية. الخطوة الأولى منك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. الخطوة الأولى من العبد، لأن المدعين كثر. كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ الصادق يبين، يطلع عربون صدقه بأن يتقدم خطوة. قاموا. إذن هؤلاء الفتية أولا اتخذوا الخطوة الأولى وهو الفرار من قومهم إلى الكهف. هذا قرار صعب كما سيذكر الشيخ، لكنهم احتسبوه لله فانهال عليهم الخير من كل جانب، لأن الله عز وجل شكور. والأمر الثاني أن القرار الذي اتخذوه مع أنه صعب لكنه هو الصواب، وهو أنهم إذا كانوا في دار فتنة أو بلد فتنة والفتنة الشرك، فالقرار الوحيد الصح هو الفرار من الفتنة. وكل الفتن القرار الصحيح الفرار منها. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ استبق الباب، ما جلس عندها، استبق الباب، هرب. وقال عنه عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بالدجال فلا يأته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا هاجت الفتن، من كان عنده غنم يلحق بغنمه، من كان عنده إبل يلحق بإبله، من كان عنده حرث يلحق بحرثه، من لم يكن عنده شيء يغلق عليه بيته يهرب. وقال: سيقتتل الناس على الفرات على نهر من ذهب، من سمع منكم فلا يأتيه. كل الفتن الصواب الهرب منها. ولذلك إنما يستحب الاعتزال والخروج للفلوات وتتبع مواقع القطر عندما تهيج الفتن هربا منها. هؤلاء الفتية رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وفقهم الله للخطوة الأولى، والخطوة الأولى هي أصلا من الله، لكن فيه شيء من العبد. وإلا الله عز وجل لما ذكر الهداية قال: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الخطوة الثانية والخطوة الأولى هي من الله، لكن إنما من الله التوفيق، ومن العبد العمل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أن ترمي على الله الإصابة، لكن تقدم. لو كان الله ما يطالب بالخطوة الأولى منك كان الأدعياء كثر، كل واحد يقول: والله أنا أبغى الخير، أنا أبغى كذا. لكن ورنا، طيب ورنا شيء يدل على أنك صادق. جاء رجل ينذر بالسيل والناس في المسيل، كل الحاضرين قالوا: والله صدقت، حنا في وقت أمطار والسيول وعلى وشكيت، يا ناس أنا رأيت السيل، يا ناس اهربوا. في واحد اثنين أخذوا أهلهم وطلعوا بعيد عن الوادي، وفي ناس قالوا: والله أنك صادق، لكن ما تحركوا. من اللي آمن به؟ اللي خرج. ومن اللي آمن بلسانه هذا كذاب، جاء السيل واجتاح. هذا هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو النذير العريان. يا ناس السيل جاكم، يا ناس الموت جاكم، يا ناس الشيطان أكلكم. اللي صدقه هو اللي عمل، واللي قال والله أنك صادق ولكن ما عمل هذا كذاب، مو بصادق. طيب الخطوة الثانية منهم رضي الله عنهم قولهم: ربنا آتنا. ولذلك قوله هنا في مسألة الأولى، لو تكتب قدم الأولى الخطوة، لأنهم اتخذوا عدة خطوات: الخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة. قولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا. مع أنهم فعلوا عمل صالح لكنهم لم ينسبوا هذا الخير اللي فعلوه لأنفسهم، وإنما يطلبون من الله الرحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، فيه طيب قلوبهم أنهم يعملون الصالحات ويتعلقون بالله ويطلبون منه الرحمة. ما قالوا حنا اللي عملنا وحنا اللي هاجرنا وتركنا أهلنا، لا، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. الخطوة الثالثة أنهم قالوا أيضا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا يدل على فقه عندهم وعلى صدق. قال الشيخ: طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا مع كونه عملا صالح. شوف، مع كونه عمل صالح وش أعظم من الهجرة، ومع ذلك قالوا اجعل في هذه الهجرة رشد. فتستغرب تقول كيف يسألون الرشد وهم فعلوا الرشد؟ قال الشيخ: فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه عمل الصالح، يقصر في نيته، يقصر في الصواب، يقصر أو اثنين أو يرجع على عقبه. ولذلك يقولون الرشد هو الصدق في البداية والاستمرار والاستقامة، أو يرجع على عقبه. فكأنهم قالوا ثبتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الأمر الثالث قال: أو يثمر له العمل الصالح العجب والكبر. أيضاً رب عمل صالح أثمر لك عجب. قلت أنا هاجرت وغيري ما هاجر، أنا جاهدت وغيري ما جاهد، أنا صليت الليل وغيري ما يصلي الليل، أنا صمت وغيري ما صام. فيصبح المفطر خير من الصائم، والنائم خير من القائم، كما قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف غلبوا صيام المدلين وسهرهم. هذا صائم وسهران ويقوم الليل لكنه مدل على ربه، وهذا كيس عاقل يجاهد ويعمل خير، لكن أحيانا يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. إن كان العمل الصالح بيثمر لك العجب والكبر فبئس ما عملت. فهؤلاء الفتية من فقههم أنهم قالوا بعدما عملوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، الرحمة ما ننتظرها إلا منك، وهيئ لنا من أمرنا هذا وهجرتنا وفراقنا لقومنا هيئ لنا رشدا. والرشد كما قال الشيخ أن لا نقصر فيه، وأن نستقيم عليه ولا نرجع لعقابنا، وأن لا يثمر لنا في قلوبنا الأمراض الخبيثة الفتاكة. سبحان الله العظيم، كلامهم عجب، والشيخ أيضا تفسير عجب. قال: وأما قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الآيات، قال فيه مسائل. الأولى من آيات النبوة: نحن نقص عليك نبأهم وأيضا بالحق. هذا ليست آية من آيات النبوة عليه الصلاة والسلام؟ من اللي قص عليه؟ رب العالمين. إذن هو يوحى إليه. لو أنت افترضت أنه ما يوحى إليه، هل يستطيع اختلاق هذه القصة بهذا التفصيل بهذا العجب وتوافق ما عنده الكتاب قبله؟ ما يمكن. أنت فكر في آيات النبوة، ما يمكن أن يختلق عليه الصلاة والسلام كل هذه القصص. إذن هو نبي يوحى إليه، وينبني على ذلك أن يعامل ليس كمعاملة غيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هنا قال: نقص عليك نبأهم بالحق. أما اللي عند اليهود مخلوط، واللي عند النصارى مخلوط، لكن اللي جاءك هو النبأ الصحيح بالحق. هذه من آيات النبوة. ثانيا: أنهم فتية وهم الشبان، وهم أقبل للحق من الشيوخ، عكس ما يظن الأكثر. أكثر الناس يظن أن إذا جاء الحق الشيوخ اللي ملكوا عقولهم وبلغوا أشدهم يمكن هم اللي بادرون، لكن للأسف الشديد أن كثير من الشيوخ عنده ترسبات في الماضي، وعنده دنيا حصلها ما يبي يغيرها، وعنده تعظيم لآبائه وأشياخه، وعنده أصبح من الملأ، فيكون حركتهم أضعف. أما الشبان إلى الآن ما حصلوا دنيا، وإلى الآن قلوبهم ما بعد تشرف فيها الحق الباطل أو ترسب في أشياء، فهم أقبل للحق. ولذلك هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ هل كان أصحاب محمد إلا شبابا أكثرهم؟ إنهم فتية. قال تعالى: آمنوا بربهم. قال الشيخ: فلم يسبقوا الناس إلا بالإيمان بالله. هم بماذا سبقوا؟ ما قال إنهم فتية بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بجمالهم، لا، فتية سبقوا الناس بالإيمان. وهكذا العبد إنما يسبق الناس بالإيمان. وآمنوا بمن؟ بربهم اللي خلقهم ورزقهم ووفقهم وهداه. إنهم فتية آمنوا بربهم. إذن هذا أول الطريق، الإيمان، وهذا فتح من الله. الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. آمنوا بمن؟ بربهم. والرب هو اللي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ما يستغرب أني آمن به، يستغرب أني أكفر به أو أني أشرك بغيره. فهذا فيه تقرير التوحيد. ولذلك في آخر الفرقان يقول الله عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى من؟ يتوب إلى الله. ما يستغرب أنك تتوب إلى الله، مرجعك إليه، مصيرك إليه، يتوب إلى الله متابة. التوبة إليه والرجوع إليه شرف ليس كغيره. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. كذلك هنا اللي آمن بربه هذا هو الأصل، وهذا هو الفطرة، وهذا هو العقل، وهذا هو آمنوا بربهم. قال تعالى وزدناهم هدى، لما قدموا عربون الصدق جاءهم الخير، قدموا عربون وآمنوا وهاجروا وجاهدوا أنفسهم جاءهم الخير، زادهم الله هدى. أليس من أسمائه الشكور؟ بلى، هو من أعطاه وجه تقدم لخطوة، من تقدم تقرب الله شبر يتقرب الله له ذراع، من تقرب الله ذراع يتقرب الله له باع، من جاه يمشي يأتي الله هرولة، من اهتدى زاده الله هدى، من زاغ أزاغ الله قلبه. وهذا من كماله سبحانه وتعالى، إنه يعطي كل إنسان حكيم، كمان الشكور حكيم، يعطي كل إنسان ما يناسب. اللي يبغى الزيغ يزيغ قلبه، واللي يبغى الهداية يزيده هدى، لكن لابد أنك تطلع الصدقة. وزدناهم هدى. قال الشيخ هذا في فائدة، أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، اهتديت يزيدك هدى، آمنت يزيدك إيمان، هاجرت يزيدك خير. لا تنتظر حسنة إلا ثواب حسنة قبلها، اعمل. ولذلك اللي الذين ضلوا قد يسأل سائل يقول طيب هذا ولده هو وأباه وأجداده كلهم في الشرك، متى أذنب حتى يعاقب بالكفر؟ متى أذنب هذا؟ نقول أذنب لما أعرض، لما بلغ والحجج قدامه، هو في لحظة من اللحظات فضل ما عليه أهله، أو ما فكر أصلاً يغير مع أن الحجج معروضة قدامه. هذا الذنب والإعراض عوقب عليه بأن يستمر في الكفر. فإذن الذنب الأول من العبد، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والخطوة الأولى من العبد، اهتدوا وهداهم الله عز وجل. هنا قال من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. الفائدة الثانية، ترى لفتات الشيخ عميقة رحمة الله عليه، وزدناهم هدى. قال الشيخ ومن عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. هذه أعظم قاعدة في طلب العلم ونحن عنها غافلين. أكثرنا الآن وش يبغى بالعلم؟ يبغى زيادة زيادة زيادة، درس درس درس، معلومات كتب. والله إن هذا مو بالطريق الصحيح، وإن الطريق الصحيح من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وإن العلم نور، وسببه العربون أيضا. ألم نقل قبل قليل قدم عربون صدق حتى يزيدك الله؟ تبغى الله يزيدك من العلم النافع؟ قدم عربون. العربون ما هو؟ أنك تعمل بما علمت. فإذا رأى الله منك الصدق، أنك أي شيء تتعلمه تعمل، كما قال الإمام أحمد ولو مرة، قال لي شايب أصبغ لحيتك لو مرة، اعمل بحديث لو مرة في حياتك اذكرها. فإذا علم الله منك أنك تعمل أعطاك، وإذا كنت مثل الحنظل فإن كل ما الحنظل كل ما يزداد ماء يزداد مرارة، أليس كذلك؟ خير له ألا يسقى. هؤلاء لما عملوا بما علموا زادهم الله هدى. ترى ما في زيادة في العلم النافع إلا بهذا الطريق، الباقي يكون حجة عليك، معلومات وكتب وخرابيط وأشياء حجة عليك. لكن العلم اللي هو نور طريقه واحد، أن تعمل بما علمت. قال السلطان لسفيان الثوري ايتنا يا أبا عبد الله نستفيد وإن شاء الله تكون معنا ونعمل بأمة محمد. قال طيب أبشر أنا أجيك، بس أنت عندك علم بأشياء، إذا شفتك عملت بها جيتك وزدتك، وإذا شفتك ما تعمل بما علمت ما في فائدة أن يجي. هذا كلام عقل. يقول الحين أجيك أعلمك، طيب والأشياء اللي أنت علمتها قبل وش سويت بها وأنت مخالفين فيها؟ ولا تضحك علينا بس تعال يا سفيان علمنا وسوي بنا. فإذا رأيناك عملت بما علمت أتيناك نزيدك علما، فبهت. هكذا ينبغي أن يقال. وحتى سفيان نفسه يقول أهل الحديث علموهم حديث ولا حديثين وراقبوهم، إن عملوا وإلا فإنهم كالحنظل، إن زدته ماء ازداد مرار. وهكذا قالت أم سفيان لسفيان الثوري، قالت يا بني حديث وحديثين، إن رأيت في قلبك صلاح وإقبال ولا لا تعنى، روح لسوق الخضرة ولا روح دولك شغلة ثانية، إن كانك بس درس درس كتاب كتاب كتاب ولا في فائدة لا تعنى، تعب نفسك تضحك على نفسك. هذه أم سفيان تقول إلزم السوق ولا شوف لك حرفة ولا. قالت يا بني حديث ولا حديثين، إن رأيت في قلبك إقبال وعمل ولا لا تعنى. هذا هو مراد الشيخ هنا وزدناهم هدى. الفائدة السادسة أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط لفتتنوا. قال تعالى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، فتية صغار أمام أمم وملك وأهلهم، يعني ما يمكن أن يواصلوا في هذا الطريق حتى لو اتخذوا الخطوة الأولى إلا بربط من الله على قلوبهم. لأن ترى أمر كما سيأتي الآن أمر صعب، إحنا الآن بس نشوف القصة بس ما نتدبرها. يخرجون من دور الملوك وهم أبناء نعمة وأبناء رياسة وأبناء، ويطلعون لهم في كهف في رأس جبل، يعني ما يستمرون إلا بربط. لكن الله يتولى الصالح، اللي يصدق مع الله لا يظن بالله ظن السوء، الله يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. ولذلك قال زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ولولا هذا الربط لفتتنوا. قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لولا أن الله ثبت نبيه اللي هو أكمل الناس عقل وأكملهم عزم، لولا أن الله ربط على قلبه وثبته لقد كاد يركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما أحوجنا أن يربط الله على قلوبنا خاصة في هذا الزمن. الزمن هذا كل واحد يقول بسوي زي الناس، الطفل الصغير والمرأة والكبير والصغير، وش يقول؟ يقول ايش فرق عن الناس، بنسوي زي الناس، أبسوي زي الناس، أبعيش زي الناس، مثل ما يسوي الناس أبسوي. أليس هذا الآن ديدن أكثر الناس، صغار وكبار ورجال ونساء؟ طيب اللي يبغى ما يسوي زي الناس، يبغى يسوي زي الناس اللي هم ناس أصحاب الذين ماتوا، اللي قال الله عز وجل رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللي يبغى يعيش مثل الناس اللي يحبهم وماتوا وش يسوي؟ هذا كل من حوله يقول نبي نسوي زي الناس، بس حنا اللي مختلفين عن الناس ليه؟ نبي نسافر ونبي نحط ونبي نسوي. والله ما يثبت إلا أن يربط الله على قلبه. إذا ما ربط الله على قلبه بيقاوم يوم يومين ثلاثة ويسوي هو بعد زي الناس. فأنت بحاجة إلى أن يزيدك الله هدى وأن يربط على قلبك حتى تستمر على ما كان عليه الناس قبل أن يفسدوا. وهذا لا يكون إلا بأن تقدم عربون صدق، أن تعمل بما علمت ويعلم الله منك الصدق. السابعة قولهم قال تعالى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. أيضا القومة هذه ما وقف عندها الشيخ، لكن القومة هذه تحتاج وقفة. هم قاموا، القومة هذه هي أصعب شيء، كما أن النائم وش أصعب عند شيء عند النائم؟ الخطوة الأولى ولا الخطوة الرابعة؟ أصعب شيء على النائم الخطوة الأولى. إذا بس قام من فراشه وأجهد عمره لين يقوم، لا قام لين يقوم خلاص الباقي سهل، تتحلل العقد اللي على قفاه. كذلك هؤلاء كانوا في عيشة قارة وفي قصور ومع الملوك وأبناء الملوك، يحتاجون بس القومة الأولى هي أصعب شيء، أنك تغير الواقع، أنك تهاجر إلى كهف في رأس جبل. لما قاموا انفتح لهم الخير كله، لأن القومة هذه هي عربون الصدق. وإنك لتعجب ممن راضي بواقعه يبغى يتغير، ما يمكن تغير، لا بد أنك تقوم. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبغى تصير طلبة العلم، تبغى تجاهد، تبغى تحيي الملة، لازم تقوم، المنسدح ما يجي خير. إذ قاموا فقالوا، يام قاموا وفتحوا، فقالوا ربنا حقيقي رب السماوات والأرض. هل هذه تحتاج رسول؟ شفت السماوات وتدري أن السماوات هذه لا يمكن عند أي عاقل أن تكون خلقت من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقلون. طيب هذه من خلقها؟ والأرض من خلقها؟ والجبال والأنهار والأشجار؟ طيب اللي خلقها واحد هو المستحق العبادة؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قال الشيخ هذه الربوبية هي الألوهية، يعني هي نفس الألوهية وهي الدلع الألوهية. الثامنة قال الشيخ المسألة الكبرى، أن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله فقد كذب في قوله لا إله إلا الله، فقد كذب، تصلح كذب وتصلح كذب في قوله لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين شاء وأبى. وهذه المسألة سيقول الشيخ ما أحد يفهمها، عنده أنه إذا قال لا إله إلا الله وحج وصام أنه خلاص ما يشرك، ولذلك شوفوا الآن يسمونهم أهل لا إله إلا الله. هذه من أين أخذ الشيخ؟ من قول الفتية لن ندعو من دونه إلها، مع أن أقوامهم ترى ما كانوا معطلين للإله لكنهم مشركين. فمن اتخذ مع الله أحدا يدعوها أو يذبح له أو يستغيث له ولو كان نبي أو ملك فقد اتخذ إلهين اثنين شاء وأبى، وقد اتخذ ربين اثنين شاء وأبى، لن ندعو من دونه إلها. قال الشيخ المسألة التاسعة وهي المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس، أما هذه عاد صحيح مشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله أيضا. إذا نشوف هنا الثانية كذب تكون الأولى كذب أيضا، وبدال الباء في قد كذب في قوله لا إله إلا الله، هذه في الأولى وفي الثانية، فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها. هذه عاد كارثة والله. هذه من أين أخذ الشيخ؟ من قولهم لقد قلنا إذن شططا. يقول الشيخ طيب الفتية ذولا مو بعرفوا الحق ليش يروحون للكهف؟ أليسوا كارهين بقلوبهم لما عليها أهلهم؟ أليس كذلك؟ أليسوا متبرئين من الشرك وأهله؟ لماذا يهربون؟ لأنهم لو جلسوا عندهم سيوافقونهم بألسنتهم ولو كانت قلوبهم كارهة، لأنهم ذلك ما يتركونهم حتى يوافقونهم بألسنتهم ولو كانت القلوب كارهة. ومن وافقهم بلسانه على الشرك ولو كان قلبه كارها فقد كذب في قوله لا إله إلا الله. ولذلك هم قالوا إن جلسنا معهم قد قلنا إذن شططا، مع أنهم ما وافقوهم بالقلوب. والله إن هذه المسألة كما قال الشيخ أكثر الناس لا يفهمها ولا ودي يفهمها. يقول أنا طيب جالس معهم، طيب أنا ما أحبهم، أنا بجلس في مصر ولا في الشام ولا، أنا ما أحب المشركين ولا أبغاهم. أنت إذا جلست معهم حتى لو كنت كاره فإنك قد كذبت في قولك لا إله إلا الله، لأن المسألة هذه ليست من مسائل الفروع. وجودك في أرض يكفر بها بالله مع أنك استطاعة أن تخرج الأرض لا يكفر فيها بالله، جلوسك هذا فيه نوع كذب في قول لا إله إلا الله. هذه المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس. العاشرة أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك فهو قوله شططا، والشطط الكفر. لو وافقت المشرك على شركه مع أنك كاره لقد قلنا إذن شطط. لا يستثنى إلا الإكراه في حالات نادرة، وما غيره ما يستثنى شيء أبدا. المسألة مسألة توحيد الشرك، سبحان الله المسألة هذه عجيبة. الحادي عشرة قوله لولا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. شوف كلامهم واضح كلام الفتية، ما قالوا هؤلاء قومنا أشركوا مع الله يريدون الشفاعة، لا جابوا الكلام الصحيح، مع أن قومهم يتخذون الله آلهة ولكن جعلوا معه غيره، فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا، وكلمة اتخذوا تدل على ماذا؟ على إرادة واختيار وارتياح. أنت ما تتخذ شيء، شوف كلمة اتخذ هذه أصلا حجة عليهم، كل ما في القرآن جعلوا واتخذوا واستحبوا، كل ما في القرآن كذا. وش معنى اتخذ؟ وش معنى اتخذت لي صاحب، اتخذت لي ولي، اتخذت لي زوجة، اتخذت لي مسكن؟ وش معنى؟ يعني شيء اتخذته، اتخذ حتى ليست أخذ، اتخذ هذه معناها عن إرادة واختيار وتصميم. إذن هم اتخذوا من دونه سبحانه وتعالى آلهة بالإشراك هذا، ولذلك المشرك أشد من المعطل. هؤلاء الحين مشركين، وقال الفتي عنهم اتخذوا من دونه آلهة واستهزأوا به أيضا. لكن الحادي عشرة قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذه تشيل خرابيط العلماء زمان هذولا، ما جاءهم أحد، ما علمهم أحد، ما فهمهم أحد. الحين اللي فهمهم الشرك، من الشرك، من اللي دلهم عليه؟ التوحيد هم مدلولين عليهم في وادي نعمان، في مدلولين على التوحيد، ومحطوط فيهم أفئدة، وقدام آيات الأنفس، وقدام آيات الآفاق، وعندهم لمة ملك، وعندهم الصراط، وعندهم التوحيد، كل شيء يدل عليه. لكن الشرك من دلهم عليه؟ سبحان الله، يعني الشرك معذورين يوم دلوا عليه، والتوحيد ما يعذرون بالشرك لين أحد يجي يعلمهم. يقول هنا المطالب بالدليل، المشرك ولا الموحد؟ يقولك يا أخي المشرك ما حد جاي يعلمه. طيب هو أصلا مطالب بالدليل على الشرك، ما هو بمطالب أن أحد يعلمه بالتوحيد. وش قالوا الفتية؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، بعدين لولا يأتون عليهم بسلطان مبين. المطالب بالسلطان البين هو المشرك، ولا يمكن أن يكون عنده سلطان مبين، إذن هو ظالم. الآن الناس عكسوا، يقولك المشرك معذور إلين يأتيه سلطان مبين. أصلا جاي السلطان البين من قديم، لكن حتى هذا غلط. المشرك أول شيء قال أنت كيف أشركت؟ من دلك على الشرك؟ الشرك خلاف الفطرة، خلاف العقل، خلاف العدل، من دلك عليه؟ حتى اللي في الأدغال، هذا اللي يقولون في الأدغال وفي الغابات، من اللي دل على الشرك؟ لو بقي على فطرة توحد الله عز وجل. قال الشيخ فهذه المسألة هي مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها لمن فهمها، ما أكبر فائدتها لمن فهمها، إن اللي معه الأصل ما يطالب بالدليل. ترى هذه قاعدة في أصول الفقه، اللي معه الأصل ما يطالب بالدليل. من اللي طالب؟ النافي لا يلزمه الدليل، اللي يلزم الدليل المثبت. أنا أنفي الشرك عن الله عز وجل، وأقول ربي ما له شريك، وأقول أنا ربي اللي خالق هو الرازق هو المستحق العباد، أنا ما أطالب الدليل، لأن ماشي على الأصل، ماشي على الفطرة، ماشي على العقل، ماشي على الآيات اللي قدامي هذه كلها. من اللي طالب بالدليل؟ اللي أثبت لله شريك، اللي جعل الله شريك هو المطالب بالدليل. قال تعالى في آخر سورة المؤمنون لا برهان له به، ها، ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به، ما له برهان، ما أكبر الله هذه المسألة. وترى حتى في غير التوحيد، إذا كنت أنا ماشي على الأصل ما أطالب بالدليل، حتى في المسائل القضائية، لو جاء واحد الآن وقال يا شيخ لي في ذمة هذا 1000 ريال، دحين من هو اللي معه الأصل وهو براءة الذمة؟ المدعي والمدعي عليه؟ المدعي عليه. طيب الشيخ يقول المدعي عليه يقول أثبت إن عنده 1000 ريال، لا، الشيخ ما يطالب هذا بالدليل، يقول أنت اللي تثبت لك 1000 آتنا بالبينات، الآخر ما يلزم إلا يمين بس يبري بنفسه، لأن هذا مع الأصل. وهذه ترى أكبر قاعدة في القضاء، أنك تعرف من اللي مع الأصل ويكون جانبه أقوى، يحتاج إلى أدلة أضعف، واللي خلاف الأصل يحتاج إلى أدلة أقوى. هذا المدعي يحتاج بينات، وهذا المدعي عليه يحتاج يمين بس. دائما في مسائل العلم إذا كنت أنا ماشي على الأصل ترى ما أطالب بالدليل، ماشي على الأصل. لو واحد يمشي الآن مع السكة الطريق السريع مع الطريق اللي رايح، يجي أحد يقول ليش تمشي من هنا؟ لا. لكن لو واحد طريق مكة رايح وجاي معاكس، يشرون الناس بالنور وقف ليش تمشي هنا؟ غلط، صح ولا لا؟ لكن اللي ماشي على الطريق في أحد يوقفه يقول ليش تمشي؟ لا، أنت الآن ماشي على طريق التوحيد، ما حد يطالبك بالدليل، اللي جاي عكس هو اللي قال وقف. هذا منين جبت هذا؟ ما أكبر هذه المسألة. اليوم أكثر علماء زماننا ضايعين فيه، يقول كيف هذا ما حد جاي ينبهه. طيب هو الآن عكس الطريق، واحد جاي مع طريق مكة عاكس ويصدم في الناس، نقول ما حد نبهه؟ هو عاكس، هو من قال هي عكس أصلا؟ هذه حتى بالفطرة وبالعقل تقول لك لو يجتمعون الناس يقول قال والله هذا ما حد نبهه، هو يشوف الناس رايحين مع الطريق هذا الرايح هذا الجاي وجاي عاكس وصدم في الناس، ويقول لك ما حد نبه، ما حد نبه، من اللي قال يعكس؟ هذا والله حال المشرك تماما. من اللي قال يعكس؟ من اللي قال يشرك؟ أبوه، خلاص، إنهم ألف وآباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذر. كل الأولين كذا، ألف وآباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، مشايخه موجوده في القران. اذن اكثر علماء زمان اللي يقول لك ما جاء احد ينبه لعدم من ينبههم، عباره ابن تيميه لما قال لا يمكن تكفيرهم لعدم من ينبههم، جعل ما حد ينبه، من قال يعكس الطريق؟ هو مشرك، هو كافر، بمجرد العكس هذا كافر. قال الشيخ هذه المساله مفتاح العلم، انه ما يطالب بالدليل، يطالب بالدليل على شركه، ما يطالب بالدليل على التوحيد. الثاني عشره قوله فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. الفتيه يقولونه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، سبحان الفتيه كلامهم واضح زي الشمس. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، شخصوا الوضع وبعدين قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان مبين، وبعدين حكموا عليهم فقالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما اتخذوا من دونه آلهة ارتكبوا جريمتين، جريمة الافتراء وجريمة الظلم، حتى لو ما جاء أحد ينبههم ولا جاءهم رسول ولا أحد علم الفتية الحجج هذه. فمن أظلم، قال الشيخ ففيه أن مثل هذا أول شيء إن افتراء كذب على الله، اتخاذ الشريك هو افتراء كذب، ولذلك كل مشرك مفتري، كل مشرك ولو ما جاء أحد يعلمه ولو ما رأى إلا نفسه ولو عاش في الأدغال، كل مشرك مفتري على الله. والثاني كل مشرك ظالم، بل هو أعظم أنواع الظلم. قال الشيخ حتى لو كان صاحبه لا يدري، يقول الشيخ يعذر بالجهل، كذب والله. يقول الشيخ حتى لو كان صاحب الشرك لا يدري، بل حتى لو قصد إرضاء الله فإنه مفتري وظالم ومشرك وكافر، حتى لو كان قصده أن يرضي ربه. وش يقول أبو جهل؟ يقول ما نعبدهم إلا ليش؟ وش قصد أبو جهل يوم يعبدهم؟ يقربون إلى الله. أبو جهل إذن هدفه من الشرك يقربون إلى الله. وش الفرق بينه وبين مشركي زمان؟ هذا الهدف وهذا القصد أن يقربك إلى الله، هذا ما ينفي عنك أنك مشرك ومفتري وظالم وكافر. ومن أظلم من افترى الله كذبا. الآن أي مشرك في الدنيا أليس افترى على الله الكذب؟ أليس ألم يجعل الله شريك؟ أليس هو ظالم؟ إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ الثالث عشرة وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. قال الشيخ في اعتزال أهل الشرك وبلادهم واعتزال معبوديهم، هم تركوا أهل الشرك وتركوا بلادهم وتركوا المعبودين. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتموهم وما يعبدون. ودائما في القرآن يأتي البراءة من المشرك قبل البراءة من الشرك، والبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود في القرآن كله. وش قال إبراهيم عليه السلام ومعه؟ إنا براء منكم أيها العابدين ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أنتم وبدا بيننا وبين. إذن دائما تكفر بالعابد قبل المعبود. هنا وش قال الفتية؟ اعتزلتموهم وما يعبدون. بعدين قال إلا الله. الشيخ هنا أخذ بالوجه الضعيف من الآية، انتبه يا إخوان، كلمة إلا في القرآن، الحين كلمة إلا عندنا أكثر ما نفهمها نحن الاستثناء المتصل، قام القوم إلا زيد، زين؟ في لغة قريش العكس، أكثر ما تأتي كلمة إلا في لغة قريش بمعنى لكن، يعني الاستثناء المنقطع. وجربوها في القرآن كله تجدونها تأتي بمعنى لكن، يعني مثل المثال السابق قام القوم لكن زيد ما قام، هذا اللي يسمونه الاستثناء المنقطع. قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، هل الأذى من الضرر ولا مختلف؟ مختلف. قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وأما الأذى فقال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولا أحد أصبر على أذى من الله. إذن الأذى جنس غير الضرر، ومع ذلك قال الله لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم ولكن الأذى سيصيبكم منه. فإلا في القرآن تأتي هكذا، وترى فيه لها نظائر في لغة قريش، مثل هلا فيه ضمير في القرآن أكثر ما يأتي بمعنى هلا، وهو فهنا وش المفهوم على لغة قريش؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن الله ما اعتزلتموه، الله عز وجل ما اعتزلتموه، هذا معناه. لكن الشيخ أخذها بالمعنى الثاني اللي هو الاستثناء المتصل، وإن كان هذا هو المعنى الأضعف في الآية، فقال فهم الشيخ منها وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإن كانوا يعبدونه فإنكم لم تعتزلوا. فقال وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، وهو أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فيقولون اعتزلوا ما يعبدون والله لا تعتزلوا. قال كما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا معنى صحيح لكنه ضعيف يعني بعيد. المعنى الأصح من الآية أن إلا بمعنى لكن، وأن الاستثناء هنا منقطع كما هو السياق في القرآن كله، وأن قريش أكثر ما تستخدم إلا بمعنى لكن. وجرب هذا في المصحف من أول إلى آخره وتشوف هذا صحيح. وهذه لغة قريش، والقرآن نزل الحرف اللي عندنا الآن هو حرف قريش. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن الله عز وجل له شأن آخر، لأن الله هو المعبود الحق. الرابعة عشرة قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. قال الشيخ فيه شدة صلابة هؤلاء في دينهم، حيث عزموا على ترك الرئاسة العظيمة والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهف في رأس جبل. والله تفكروا صحيح، هؤلاء الأولاد الفتية تراهم أولاد نعمة حسب ما جاء في الآثار والتفاسير، تراهم عيال نعمة، هم يعني ناس متعودين على الجبال ومتعودين، لا هم أبناء ملوك، ولذلك الملك الثاني هو اللي راح يطلبهم، وكان الملك هذا، وكانوا يخرجون في عيد، وهم كيف تعارفوا أصلا؟ كانوا الملك والملأ ذول يخرجون في العيد ويقربون لأصنامهم ويرقصون ويأكلون ويشربون. فكان هؤلاء الفتية كل واحد منهم يخرج، سبحان الله اللي أصابهم من نور الأول، يخرج ويجلس تحت شجرة هناك ما يبغى عيدهم ولا شركهم هذا، وواحد يطلع من هذا. وبعدين يوم شافوا بعضهم تحت الأشجار تعارفوا، وراكم ما تشاركونهم، قالوا هذول على باطل، قال الثاني على باطل، ألف الله بين قلوب الستة هؤلاء، وصاحبهم واحد مع كلبه، وصاحبهم فصاروا ستة وسابعهم كلبهم وسبعة وثامنهم كلبهم حسب ما قال عز وجل. فهم أبناء نعمة، ومع ذلك عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة وأبناء ملوك، وذهبوا إلى ماذا؟ إلى كهف في رأس جبل. طيب وين الشراب؟ وين الطعام؟ وين النوم؟ غار في رأس جبل بنروح له كذا بس؟ هذا فيه شدة صلابة في الدين، وفيه صدق وفيه توكل. الحين السعودية اللي هي بلاد التوحيد أرغد عيش من أكثر بلاد المسلمين، صح ولا؟ أكثر دنيا وأكثر عيش. يعني حتى المهاجرين اللي تقول له هاجر، تراك تقول له هاجر إلى بلد حتى في الدنيا أحسن من بلدك، حتى في الدنيا أحسن من بلدك، ومع ذلك تلقاه متردد وكذا، مع أنه هنا أوسع عيشة حتى. هذول لا، هذول يطلعون من القصور ومن الدور، يطلعون في رأس جبل في غار، وش يبغون؟ يبغون وجه الله عز وجل، ولذلك ما خيبهم الله ولا ضيعه. ذهبوا إلى غار في رأس جبل متوكلين على الله عز وجل. ولذلك قال الخامسة عشرة حسن ظنهم بالله، القرار هذا القائد عليه حسن ظنهم بالله. اثنين، شوف الشيخ الراسخ، ومعرفتهم لثمرة الطاعة، حسن ظنهم بالله ومعرفتهم لثمرة الطاعة، ولو كان مبادئها ذهاب الدنيا، حتى لو كان مبادئ الأمر ذهاب دنياك، لكن عندهم يقين إن الطاعة بتثمر خير، وعندهم يقين إن الله ما يضيعهم وإنه يتولى الصالحين. ولذلك إيش قالوا؟ قالوا فأوي الكهف وش يصير؟ وش يصير؟ شوف حسن الظن، شوف الإيمان اللي في قلوبهم، قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته، بعدين قالوا ينشر، ما قالوا يعطي، ينشر. النشر يأتي في الرياح، تسمى الناشرات، يعني يجيكم خير كثير. من وين؟ من رحمته. ومن الخير؟ من ربكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. وأيضا يهيئ، وش يهيئ؟ يهيئ لكم من أمركم، وش يهيئ؟ مرفقة. إذن هم ظانين في الله الرحمة والرفق واتساع الدنيا، كما أن سنة الله في الهجرة أنها مراغم وسعة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. هذه سنة، فهم عندهم يقين إن الله عز وجل حتى لو كانوا في رأس جبل سينشر لهم ربهم من رحمته، وسيهيئ لهم من أمرهم مرفق. بعض الناس الآن حتى إذا هاجر أخاف السعودية بتطلعني، بيسفروني، بيلغون العمل، بيسوون كذا. كل يوم هو يا ابن حلال أنت ما سافرت للسعودية، أنت إذا كنت صادق سافرت إلى الله عز وجل، شعارك مثل ما قال إبراهيم إني ذاهب إلى وين؟ إلى ربي. إبراهيم إيش قال؟ إني ذاهب إلى ربي. وبعدين ربي إيش بيسوي بي؟ سيهديه. أنت إذا كنت صادق، والله لو كنت صادق يطلع ملك السعودية من البلاد وأنت ما تطلع. لو كنت صادق يطلع الملك وأنت ما تطلع، لأن فيه ملك ملوك يدبر. وعدك سبحانه وتعالى إنك إذا كنت صادق ما أردت إلا الله والدار الآخرة، ما عندك فتنة، ما عندك خراب، ما عندك فساد، ما عندك دنيا، وعدك الله بالسعة، ما وعدك بالضيق، لكن حسب نيتك. إذا كنت متردد وشاكم في ربك وما عندك، يا أخي شوف تعلم الفتية ذولا اللي راحين في رأس غار، يقولون ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق، ويهيئ لكم من أمركم مرفق. اعرف كيف تعامل مع ربك. ربك عظيم، تراه واسع، ترى وفي. من أوفى بعهد من الله؟ إذا قال لك فيك ساعة في ساعة، إذا أوتيت من نفسك أنت اللي شاك ومتردد. السادس عشرة، الدليل على الكلام المشهور، وهو أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ومن بكى كثيرا هنا ضحك هناك، ومن بكى هنا ضحك هناك. هذولا أتعبوا أنفسهم شوي وجاهم راحة كبيرة، جاهم مرفقة وجاهم رحمة. واللي يبغى الراحة يجيه تعب. شوف الآن قارن بين اللي هاجر واللي ما هاجر. اللي هاجر صح جاء في البداية تعب، اختبار من الله، يعني بلد جديد وناس جدد ووظيفة جديدة وعالم جديد، يجيه تعب شوي. مثل ما الصحابة يوم جاءوا في المدينة جاهم حمى وجاهم مرض وجاهم كذا وجاهم ضغط وجاهم ضعف معيشة، لكن بعدها راح، بعدها فتحوا الدنيا وبعدها اتسع صدورهم. إذن هو تعب قليل تعقب راحة كبرى. لكن شوف اللي ما هاجر، هو يقدر يهاجر في تعب لين يموت، تعب من الكفار اللي يهينونه ويسبون ربهم قدامه ويشركون قدامه، ومعاقب والحكومات تعاقبه والشعب يعاقبه والناس، وتلقاه في ضنك. إذن هو أراد الراحة فأثمر تعب كثير، والمهاجر تعب قليل وأثمرت راحة كبرى كما فعل هؤلاء أصحاب الكهف. قال الشيخ السابع عشرة، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خير. بدال شيلوا الهمزة هذه، وعمل صالح يهيئ لصاحبه منه مرفقا. إذن لا تغتر بصورة العمل، لأنهم قالوا يهيئ لكم من أمركم، أمرهم هذا عمل صالح هو الهجرة، يهيئ لكم من أمركم مرفق. فقال الشيخ لا تغتر بصورة العمل، رب عمل صالح لا يثمر لك مرفقا. والدليل والسبب منك أنت، إما النية وإما الاحتساب وإما موافقة السنة. بعدين قال وقوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فيه مسائل أيضا. الأولى، كلمة وكذلك متعلقة بماذا؟ ترى اللي ذكرت الآن اللي تأتي بمعنى هلا في القرآن لولا، لولا. شوف كلمة لولا عندنا حرف امتناع لامتناع، لولا اللص لجاء كذا، لكن في القرآن أكثر ما تأتي لولا بمعنى هلا. لولا جاءوا عليه بسلطان مبين، لولا أن تصيبهم لولا كذا، جربها في القرآن كله تجدها معنى هلا. فإذا نحن محكومين بحرف قريش، لأن في أحرف سبعة راحت باقي حرف واحد وهو حرف قريش. ها نعم. طيب هنا قوله وكذلك، الضمير يعود على ماذا؟ وكذلك القرآن لازم تدبر. وكذلك قال الشيخ معناها وكما أماتهم لحكمة كذلك بعثناهم لحكمة. إذن هذا معنى وكذلك، يعني وكما أمتناهم بعثناهم، الموت لحكمة والبعث لحكمة. وكذلك بعثناهم، قال كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. قال الثانية، وهذه لفتة من راسخ أيضا، أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. والله لو نأخذ بالقاعدة هذه نكون علماء. كثير من المسائل الجهل بها هو العلم، والعلم بها هو الجهل، لأن الله عز وجل لازم يوقفك عند حدك. الآن في أحد يعلم الروح؟ ما أحد يعلم الروح. طيب ما هو العلم بالروح؟ الجهل بها، لأنه من أمر ربي. طيب لو واحد تكلف وقال لا ألا بعرف الروح هذه، علم هذا هو الجهل. وعلى هذا قس كيفية الرب، لماذا أفعال الرب. قال الشيخ المسائل المشكلة العلم بها هو الجهل، يعني التوقف تقول الله أعلم، والجهل بها هو العلم. ولذلك الذين ظلوا من الأشعرية وش قالوا؟ قالوا إن وجدنا الصحابة قد وقفوا عند حدود فلم نرضى بوقوفهم، فركبنا البحر الخضم فانكسر بنا المركب فغرقنا. هذا هو التوصيف الصحيح. شاف الصحابة مشوا ومشوا وجوا عند الحد هذا، وقفوا الصحابة، ما وقفوا ولا عن جهل ولا عجز، لكن عرفوا إن ما بعده جهل. جوا اللي بعدهم الغزالي وهذا، قل لهم الآمدي والثاني هذا الرازي، قالوا ليش؟ يمكن الصحابة أشغلتهم المغازي، يمكنهم يعني ناس على قد حالهم، حنا بنتجاوزهم. تجاوزوهم وقاموا يفسرون وقلدوا الفلاسفة وراحوا. آخر شيء قال وش قال الرازي؟ نهاية إقدام العقول عقاله، وآخر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا والله خلاصة اللي حصل لهم. فأنت كما قال عمر بن عبد العزيز ارضى بالصحابة فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. والله ما في شيء وقف عند الصحابة إلا هم يعرفون عاقبة اقتحامه. قال الشيخ الصواب في المسائل المشكلة التوقف، فإن هذا هو العلم، وهذا هو العلم صحيح. الثالثة قال الشيخ التورع في المأكل، ترى هذا هو سبب البصيرة. أخذها من أي شيء؟ ها؟ أزكى، ما قالوا ألذ ولا قالوا أشهى ولا. حنا الآن نحرص نقول شوف اللي يضبط الأكل، شوف المطعم الزين، شوف هذا. هم قالوا أزكى، مركزين على الزكاة. يا أخوان ترى أكل الحلال والله ما تحصل بصيرة إلا بأكل الحلال. والله في ارتباط عضوي شديد بين أكل الحلال وبين البصيرة. ولذلك حتى اللي يعبرون الرؤيا ما يمكن واحد يكون عابر حقيقي إلا هو ورع، مثل ابن سيرين وسعيد المسيب، أشهر عبار الرؤيا بعد الصحابة ابن سيرين وسعيد المسيب، وكلهم يضرب بهم المثل في الورع. على قدر ما تتورع على قدر ما ينور الباطن، والحكمة ما تكون إلا بنور في الباطن، واللي خلط يظلم قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أخذنا بالأمس الحسن بن علي ابن بنته صبي وصغير، وأخذ له تمرة من الصدقة، وبعدين ميب ربا ولا بسحت، لكن هذا هاشمي، وبعدين الصبي قد دخلها فمه وقد أخذ يلوكها، ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وطلعها وقال كخ كخ، خاف على قلب الصبي من هذه التمرة. فكيف الآن اللي يخلط هذا ويقول أبغى أعرف الحق؟ إذا تبغى تعرف الحق تورع، ترى النور ما يولع من جوا إلا إذا مسكت نفسك عن النظر والورع كله، ومنه المأكل. الرابعة كتمان السر، منين أخذها الشيخ؟ وليتلطف، ليتلطف يصير يعني عنده الظرافة وعنده كذا، يدخل ويجيب الغرض ولا يشوفونه لأنهم خايفين على دينهم. الخامس المسألة العظيمة وهي قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الشيخ عرفوا أنه لابد من أحد أمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة. قال فإن وافقوهم على الثانية لم يفلحوا أبدا ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. يعني هم الآن بيرجعون في ملتهم ما يقدرون على قلوبهم، ما يستطيعون يتحكمون في قلوب الفتية، لكن الفتية قالوا لو وافقتوهم في الظاهر ورجعتوا إلى ملتهم تراكم لن تفلحوا أبدا. فيدل على أن الفلاح منزوع حتى لو وافقتم في الظاهر وقلبك يكره ذلك الشيء، سبحان الله العظيم. قال وكذلك أعثرنا عليهم، أيضا كلمة وكذلك مرتبطة بما قبلها، فيكون التقدير ما هو؟ وكما أمتناهم كذلك بعثناهم وكذلك أعثرنا عليهم، حتى يكون السياق متصل. إذن أمتناهم وكذلك بعثناهم وكذلك أعثرنا عليهم، وكل هذا لحكمة ليس في عبث. الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد الله سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. عاد الشيخ أحيانا يعطيك فرصة أنك أنت تفكر، قال فتأمل هذا العلم ما هو، تأمل شغل تدبر وش قال الله عز وجل، ليش أعثر عليهم؟ يعني هم اكتشفوه من العملة وجاءوا معه وكذا وقال عند أصحابي وجو كلهم، بعدين أعثر الله عليهم في الكهف. لماذا أعثر الله عليهم؟ قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال الشيخ: تأمل هذا العلم، ما هو علمه لكن تأمل أنت ما هو. الثالثة: أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث الأرواح خاصة، فأعثر عليهم ليكون دليل على بعث الأجساد أيضا، أماتهم 300 سنة وبعثهم. الرابعة والأخيرة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. لما ماتوا قالوا: لنتخذن عليهم مسجد. سبحان الله، الآن الشعراوي يجعل هذه حجة على الشرك، يقول: شوف في القرآن يقول: لنتخذن عليهم مسجد، وأقره القرآن، ما أنكر عليه. إذن اتخاذ المساجد على القبور جائز. شوف، أعوذ بالله، الإنسان إذا صار راسه فوق وانقلب راسه، نسأل الله العافية والسلام. هنا وش قال الشيخ؟ قال: فإذا تأملت ما قالوا، أنهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، وعرفت أن الذي حملهم عليه ما هو، ليش يتخذون مسجد عليهم؟ لماذا يتخذون عليه مسجد؟ محبة الصالحين، هؤلاء أولياء، فيهم آية، يتخذون عليه مسجد. قال الشيخ: ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك مع هذه النية شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا فهمت هذا عرفت الأمر كله، انكشف لك الأمر كله. إذا عرفت هذا انكشف لك الأمر، أنهم نية صالحة وقصد صالح، ومع ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رضي الله عن الفتية هؤلاء، نسأل الله أن يميتنا على ما ماتوا عليه، وأن لا يفتننا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يزيدنا هدى. ورحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.